فتحت السيصر من صوت فضل كلام يسمعني فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أنت الدائمة على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للسهم تفهم والعلم والعمل الصالح. كان البحث في المبتدا الوصفي، حيث قسمنا المبتدا قسمناه إلى قسمين، مبتدا اسمي ومبتدا وصفي. والمصنف شرع في بيان المبتدا الوصفي وإشارة إلى أحكامه، المصنف بتبعه إشارة بعد. وقلنا أن المبتدا الوصف ما هو، وكل وصف تعرف هذا، كل وصف تقدم عليه نفي أو استفهام ورفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به، يعني أغنى عن ذكر الخبر. وعلى هذا يكون المبتدا الوصفي مبتدا خبره محذوف. وهذا أحد المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا، يعني خبر محذوف الفاعل أو نائب الفاعل يسد مسد الخبر، مبتدا من دون خبر، الخبر مو مذكور، الخبر محذوف لأن الفاعل يسد مسده. إن شاء الله في المباحث القادمة يشير إلى المواضع التي يحذف فيها الخبر، المواضع التي يحذف فيها المبتدا. من المواضع التي يحذف فيها الخبر وهذا الموضع في المبتدا الوصفي، يعني يوجد ما يسد مسده هو الفاعل أو نائب الفاعل. فعلى أي حال هذا تعريف المبتدا الوصفي، كل وصف تقدم عليه نفي أو استفهام ورفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا وسد مسد الخبر أو تم الكلام به أو أغنى عن الخبر. كل هذه عبارات أشدها حسنك واحد، فهذا واحد يقول بالفارسي عبارة أشدتها وحسنك واحد. هذا تعريف المبتدا الوصفي. أذكر بعض أحكام اليوم أيضا بحثنا في المبتدا الوصفي. لاحظ أخواني هذا المبتدا الوصفي الوصف إذا لاحظناه مع معموله، يعني مع المرفوع، مع معموله يعني مع الفاعل أو نائب الفاعل، إذا لاحظناه يأتي على صور متصورة. هذه الصور كم صورة؟ الصورة الأولى أن يتطابق، يعني الوصف يطابق الفاعل أو نائب الفاعل المرفوع بعده. وهذا التطابق قد يكون في الإفراد وقد يكون في غير الإفراد. واضح هذا؟ يعني كلاهما مفرد، يعني الوصف مفرد والاسم الذي بعده أيضا مفرد. مثاله أبسط مثال، أقائم زيد ما مضروب عمرو، أقائم زيد كلام مفرد، الوصف مفرد والاسم المرفوع بعده أيضا مفرد، فلم تطابق في الإفراد. هذه صورة، صورة التطابقها. الصورة الثانية أن يتطابق في غير الإفراد. أنا خذت الصورة معنى في غير الإفراد، في غير الإفراد يعني يتطابق في التثنية أو في الجمع، يعني كلاهما مثنى أو كلاهما جمع. نقول أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون، المتطابقان ماذا في غير الإفراد. هل صار التطابق صورتين؟ طبعا في التفكيك ثلاث صورها، لكن احنا خلينا صورة الإفراد واحدة في غير الإفراد صورة أخرى، لأن حكمهما واحد. وأن لا يتطابق، عدم التطابق بين الوصف وبين المرفوع بعده، يعني بين الوصف وبين الفاعل ونائب الفاعل. هذا عدم التطابق له صورتان، صورة ممتنعة وصورة جائزة. صورة الصورة الممتنعة أن إذا كان أخوان إذا كان الوصف غير مفرد كان مثنى أو جمع والاسم المرفوع بعده مفرد مثلا الوصف مثنى والمرفوع بعده مفرد مثل مثلا مثل على المفرد فقط ولو أنه غير جائز لك أخوة الترتيب يمكن أن مثلا نقول أقائمان زيد قائمان ومثنى الوصف بعد هذا مفرد أو ممكن يكون جامع نقول أقائمان الزيدون أقائمان مثنى الزيدون جامع تفضلوا سلام عليكم ورحمة الله تفضلوا أو يكون الوصف جمع الوصف جمع نقول أقائمون والاسم المرفوع بعده مفرد أو مثنى مفرد أو مثنى كيف مثلا نقول نقول أقائمون زيد أقائمون زيد أو أقائمون الزيدان هذه الصورة ممتنعة غلط هذا غلط هذا ما يصح صورة عدم التطابق أين يصح يصح إذا كان الوصف الشيخ عبد الله الوصف مفرد والاسم المرفوع بعد ماذا تسمية أو جمع الوصف مفرد الاسم المرفوع يعني فاعلنا بالفاعل يكون ماذا يكون مثنى أو جمع مثلا نقول أقائم الزيداني أو أقائم الزيدون هذه الصورة صحيحة جائزة فإذا أخواني عند التفكيك إذا تريد أن نفكيك هذه الصور التي بيناها أربع صور في الحقيقة الصورة الأولى التطابق في الإفراد يعني فلنقول الصور المتصورة في الوصف والمرفوع بعده يعني المرفوع بعده يعني فاعل أو نائب الفاعل هذه الصور من أي تطابق التطابق فيما بينهما مثاله أقائمون زيت من أي تطابق في الإفراد من أن يتطابق في غير الإفراد في التثنية والجمع فله مثالان المثال الأول أقائمان الزيداني المثال الثاني أقائمون الزيدون الصورة الثالثة عدم التطابق ألا يتطابق وهذه له صورتان صورة ممتنعة ممنوع ممتنعة صورة جائز صورة الثانية جائز هذا الممنوع مثل مثالين مثلا نقول أقائمان زيد يمكن أن نقول أقائمان الزيدون يعني يكون مثنى الوصف والجمع ماذا والفاعل أو نائب الفاعل ماذا يكون جمع أيضا يمكن لكن لا نكتفي بهذه الصورة صورة ثانية نقول أقائمون زيد هذه الصورة ممتنعة غير جائزة خطأ الصورة الجائزة ماذا مثلا نقول أقائم الزيداني أقائم الزيدون هذه الصورة جائزة هذه الصور المتصورة بين الوصف في المبتدا الوصفي وبين مرفوعه يعني بين معموله بين الفاعل ونائب الفاعل ما هذه الصور اللي ذكرناها أحكامها ما هي أنا خلينا نبين الأحكام يعني أحكام هذه الصور من حيث الإعرابي والبناء ما نقول أحكام يعني من حيث الإعراب والبناء لأن النحو ماذا يبحث في الإعرابي ما هو حكم هذه الصور الصورة الأولى أن يتطابق في الإفراد، يجوز في هذه الصورة وجهها من الإعراب، وجهها من الإعراب. قلوا معي، الوجه الأول نقول قائم ماذا؟ قائم مبتدأ مرفوع، وزيد فاعل سد مسد الخبر، هذا وجه. الوجه الثاني نقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، كلاهما جائز، كلا الصورتين جائز. هذا إذا تطابقا في الإفراد. قائم مبتدأ، أنا لأن ماكو مجال الكتابة فقط إخواني توجهوا، قائم مبتدأ وصفي زيد فاعل سد مسد الخبر، الخبر محذوف يعني الفاعل وسد مسد الخبر. الوجه الثاني قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، في وجهان. نأتي في حالة التطابق في غير الإفراد، أي يتطابق في من في الإفراد، في غير الإفراد، عفوا أن يتطابق في غير الإفراد. كم وجه يجوز في الإعراب هنا؟ ما هو حكم هذه الصورة؟ الصورة فقط واحدة، نقول قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر، لا يجوز أن نقول قائمان مبتدأ وصي والزيدان فاعل مسد الخبر، فقط هذه الصورة، هذا الوجه جائز. قائمان خبر مقدم الزيدان مبتدأ مؤخر، قائمون أيضا قائمون خبر مقدم الزيدان مبتدأ مؤخر. لأن إخواني الوصف حكم الفعل، توجهوا الوصف يعني الاسم المشتق حكم الفعل. شلون حكم الفعل؟ الفعل إذا كان فاعله اسم ظاهر يؤتى به مفردا يوحد، مثلا نقول قام زيد قام الزيداني قام الزيدون، لا يجوز أن نقول قام زيد قام الزيداني قاموا الزيدون، يوحد الفعل. هذا على رأي المشهور، يعني المشهور هذا يؤتى به مفرد. اسم الفاعل اسم المفعول يعني الوصف حكمه حكم الفعل. أيضا إذا كان ما الفاعل اسم ظاهر يؤتى بالعامل ماذا؟ مفرد، بالاسم المستقل يؤتى بمفرد. يعني هنا لا يجوز أن نقول الزيداني فاعل، لأن لو قلنا الزيداني فاعل يلزم منه أن يكون مفرد، الوصف يكون ماذا؟ مفرد. وحيث أنه مثنف، إذن هذا ليس الزيدان ليس بفاعل، وإنما هو مبتدأ مؤخر وقائمان خبر مقدم. وأما هذه الصورة لا يتطابق، ثم هذه الصورة ممتنعة، قائمان زيدون ما يوجد تطابق. إذا قلنا مبتدأ وخبر يلزم بينهما التطابق، هنا لا يوجد تطابق. إذا قلنا مثلا قائمان خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، تطابقين ماكو، ما يوجد تطابق. إذا قلنا أن قائمان مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، وهذا مثنى وفاعله مفرد، كيف يجوز هذا؟ لا يجوز. كذلك هذه الصورة أيضا لا تجوز، هذا ممنوع. أي صورة تجوز؟ هذه الصورة الجائز، هذه أقائم الزيداني أقائم الزيدون، هذه جائزة. لكن كم وجه فيها من الإعراب؟ وجه واحد فقط. ما هو الوجه؟ ما هو الوجه؟ نقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، أقائم الزيدون قائم مبتدأ وصفي وزيدون فاعل سد مسد الخبر. شيخ عبد الله قرأ رجعنا، ليش قلت رجع اللي هي شيء دكتور؟ خلق أولق البيت والثاني مبتدأ، بلقى هذا والثاني مبتدأ، لا أعتقد مبتدأ بعد، إذا أعتقد صحيح الثاني قلقه مبتدأ، ها هناك أنا مبتدأ جعلناه مقصورا مو موجود. تجي إخواني والثاني مبتدأ ما مبتدأ، لأنه دقوا مبتدأ يطول الوزن، لذا جعله مقصورا. طبعا مو موجودها، يعني ما قلناه بالهمزة، قلبنا الهمزة ألف جوازا طبعا، يعني ولا للشعب طبق الشعرية، لذا قال والثاني مبتدا بعد، يعني أن جائز الهمزة تقلب ألفا، جائز في اللغة في القواعد الصرفية جائز. ليش العفو شلون إن إن إن إن في سوى الإفراد طبقا استقر طبقا إن في سوى الإفراد طبقا استقر يعني الثاني مبتدا وذا الوصف ذا يعني هذا ذا اسم إشارة ها اسم إشارة يعني وهذا الوصف الثاني مبتدأ الاسم الثاني الذي وقع الثاني اللي وقع في المرتبة الثانية ثاني يعني في المرتبة الثانية هذا ماذا والثاني مبتدأ الاسم الثاني وهذا الوصف الذي وقع أولا بعد الاستفهام هذا ماذا هذا خبر يعني خبر مقدم متى هذا نقول الاسم مبتدأ مؤخر والوصف خبر مقدم إن في سوى الإفراد يعني الثاني في غير الإفراد إن في سوى الإفراد طبقا استقر يعني إذا تطابق ماذا في غير الإفراد يعني في التثنية والجر هذا ينتزع منه هذه الصور تزعم التطابق في الإفراد وعدم التطابق الآن بين حكم التطابق في غير الإفراد حكم التطابق في غير الإفراد هو ماذا الوصف يكون خبر مقدم والاسم بعد مبتدأ مؤخر هسه أقرأ الشعر الوصف مع الفاعل هنا قال الوصف مع الفاعل نعم خلي نعم ليش يقول مع الفاعل الوصف مع الفاعل ونائب الفاعل من إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق وهو قسمان ممنوع وجائز فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان إحداهما أحدهما وجه أحد وجه أحد مذكر نقول أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سجل في الخبر والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ليش قلت يكون مولانا شيخنا ويكون ويكون الوصف خبرا مقدما لماذا قرأت منصوبا لفعل مضارع منصوب من قال معطوف معطوف لأنه لاحظ أن يكون والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ ويكون معطوف على أن يكون الأولى تفضل ومن قوله تعالى أراغب أنت عن آلهة إبراهيم يا إبراهيم قال هذا المثال هذا المقطع من الآية يجوز فيه وجهان صح يجوز فيه وجهان راقب نجعله مبتدا وانت فاعل سد مسد الخبر ويجوز ان نقول راقب خبر مقدم وانت ماذا مبتدا مؤخر لكن ايهما الارجح الاولى ايهما الاولى طبعا مو دائما نقول في اولويه لكن في هذا المثال في توجد اولويه ايهما الاولى بلي يعني أن نقول أنت مبتدا مؤخر وراقبون خبر مقدم لماذا يجوز الوجهان لكن نقول مثلا أحد الوجهين أرجح لسبب لعلة موجودة فيه أحد الوجهين أرجح أي يعني راقب مبتدا وسطي وأنت فاعل سد مسد لماذا ليش ها اي شلون ظل وضح والله صحيح ظلتهم لكن بينهم قال راغب يكون مبتدا وصفي وانت فاعل سد مسد الخبر هذا ارجح من ان نقول راغب خبر مقدم وانت مبتدا مؤخر وصحيح قال يعني هذا الوجه اولى راغب نقول مبتدا وأنت فاعل سد مسد الخبر هو هذا أولى اسألنا ليش قال لأن حتى لا يلزم منه الفصل بين العامل ومعموله بفاصل أجنبي والدليل أيضا صحيح لكن بيان ذلك بيان لا على يطبق على المثال بيان ذلك على المثال ما هو الأجنبي يعني بناء على الوجه الثاني يكون أجنبي ما هو الأجنبي شلون أجنبي؟ لا ها من همزة همزة وين متأخرة؟ لاحظوا إخواني راغبون إذا جعلنا راغب خبر مقدم، أنت تكون ماذا مبتدأ مؤخر عن آلهتي مجار مجهور لماذا يتعلق براغب؟ هو هذا معمول، هو راغب عامل، أنت صار فاصل بين راغب وعن آلهتي، وهذا مبتدأ أجنبي صار أجنبي. لكن إذا جعلنا راغب مبتدأ وصفي، وأنت فاعل معمول يكون لراغب ولا ما يكون معمول؟ يكون فاعل له بعد. عن آلهتي هم معمول، يعني بين راغب وعن آلهتي يعني بين العامل والمعمول يوجد فاصل، لكن هذا الفاصل مو أجنبي لأنه فاعل لراغب. بيان ذلك، هذا بيان ذلك. شخصين صحيح، شخصين صحيح هذا؟ هل عبد أسأل السالة مو يعني اليوم شنو كان كلامنا؟ رواه الشيخ عبد الجابر هذا شخصين كثير. لذا السكوت غريب، السكوت غريب، يعني حيال السكوت غريب. أنا شوف السكوت هذا يعني تقرير مسألة صحيح أو لا؟ نعم. أصل المسألة أراغب أنت عن آلهتي، هل يجوز فيها الوجهان أم لا شيخنا؟ في الوجهان. الوجهان ما هما؟ أم نقول راغب مبتدأ وصفي وأنت فاعل سد مسد الخبر، هذا وجه. الوجه الثاني نقول راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. سؤالنا أي الوجهين أرجح؟ هو قدم الأرجح هو الأول لأنه قدم في الخير نحن حتى في هذا المثال الآن. هذا المثال مثله مثله كيف مثله؟ يعني أي وجه أرجح؟ الوجه الأول. نقول راقب مبتدأ وصفي وأنت ماذا؟ لأن الجار المجهول رد له متأخر فصلت بينه وبينه بأنت، فيكون هذا فاصل أجنبي. فلا، لكن لو جعلناه مبتدأ وصفي فيكون الفاصل غير أجنبي. نعم. هذا مبتدأ وأنت خبر. هذا بعد ما أسمع. راغب مبتدأ الخبر، من يجيب على هذا الإشكال؟ الشيخ يقول ليش ما نقول راغب مبتدأ وأنت خبر؟